قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هذا موضوع جديد وبحث من مباحث علم العقيدة تكلم حوله أهل القبلة كل بما يرى. وأصل هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى أمر العباد بالإيمان وحثهم على الإيمان، ولذلك كثر السؤال عن الإيمان، ماهيته، وبما يثبت، وهل يزيد وينقص أو لا. وهل للإنسان أن يستثني في يمينه أو لا، في أن يستثني في إيمانه أو لا. كل هذا من القضايا التي عالجها المتكلمون في مسألة الإيمان. وأول المسائل تناولا هو تعريف الإيمان. ما الإيمان؟ جاء في قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وجاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عمر بن الخطاب المشهور بحديث جبريل، وهو أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صورة رجل أعرابي، يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جاء وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع يده على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. يقول الراوي يعني عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ففي هذا الحديث فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإسلام والإيمان، وبين أن أركان الإيمان هي الإيمان بالغيبيات تتعلق بأمور الغيب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله. لما كانت هذه الأمور غيبية في نظر الإنسان وفي علم الإنسان وفي علاقة الإنسان، كلها تتحدث عن قضايا هي غائبة عنه، لا يحسها ولا يلمسها ولا يشاهدها، وإنما يؤمن بها إيمان غيب. لذلك قال العلماء إن الإيمان يتعلق بالقضايا وبالمسائل الغيبية. ولهذا لما كان الإيمان متعلقا بالقضايا الغيبية، إذن يحتاج من الإنسان اعتقادا صادقا، يحتاج اعتقادا صادقا مستقرا لا يزعزعه شيء ولا يشكك فيه أمر، وإنما هو من القضايا التي ينبغي للإنسان أن يسلم بها تسليما تاما كاملا. قال: أن تؤمن بالله وملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر. ومن هنا كان رأي العلماء في تعريف الإيمان يتعلق بالاعتقاد، فذهب جمهور أهل السنة والجماعة، الإمام مالك والإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأهل الحديث وأهل الظاهر، يعني جمهور المسلمين، عرفوا الإيمان بأنه تصديق في القلب، اعتقاد في القلب، وإقرار باللسان. إقرار باللسان يعني اعتراف، أن يجري على اللسان ما يستقر في القلب، ويضاف إلى ذلك وعمل بالأركان أو عمل بالجوارح. فالإيمان قضايا تقوم على ثلاثة أشياء: تصديق وإقرار وعمل. هذا ما فسر به العلماء الإيمان، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء في تحديد وتعريف الإيمان. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن الإيمان يتناول قضيتين لا ثلاث، وهو التصديق بالقلب، الاعتقاد بالقلب، والإقرار باللسان. واكتفى رحمه الله بهذين الأمرين، ولم يعد العمل من أركان الإيمان، ولم يعتبر العمل من ماهية الإيمان، وإنما قال: من أقر وصدق واعتقد فإن ذلك سيقوده وسيؤول به إلى العمل. فالعمل عنده أمر زائد عن الإيمان. يقول: لأن الإيمان في اللغة معناه التصديق، والتصديق أمر غيبي قلبي، إنما يظهر ويتجلى ويتحقق من خلال الإقرار والاعتراف، ولذلك اعتبر الاعتراف جزءا والإقرار جزءا من الإيمان أو من تعريف الإيمان، لأنه هو الدال عليه. وقد عرفنا من قبل رأي أهل السنة والجمهور، وهو أن الإيمان تصديق واعتقاد وإقرار يضاف إليها العمل، فإن العمل هو ثمرة الإقرار والتصديق. وذهب الإمام أبو منصور الماتوريدي أحد أئمتي وعلماء الكلام إلى أن الإيمان هو التصديق فقط، واحتج في تعريفه الإيمان بالتصديق على أنه هو التعريف اللغوي، والتعريف الشرعي منبثق عنه، فالإيمان هو التصديق. وهذا القول، أعني الإيمان هو التصديق، أيضا يروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فالإمام أبو حنيفة له رأيان، رأي يضيف ويقرن الإقرار إلى التصديق، ورأي يقتصر على التصديق. وذهبت الكرامية وهم طائفة من المرجئة إلى أن الإيمان هو الإقرار، من أقر فهو مؤمن وإن لم يصدق بقلبه. ولذلك المنافقون في نظر الكرامية من المؤمنين، ويقال لهم كيف تعدون المنافقين من المؤمنين والله قد أوعدهم بالنار، بل ذكر إنهم في الدرك الأسفل من النار. قالوا وإن استحقوا هذا الوعيد، لكنهم في تصورهم مؤمنون لإقرارهم. ولا شك إن هذا القول من الأقوال الباطلة التي ردها جمهور أهل السنة، وقالوا لا ينبغي أن يلتفت إليها ولا أن يركن إليها، لأنها تتنافى وتتعارض مع التعريف الشرعي. فالله سبحانه وتعالى فرق بين المؤمن وبين المنافق، واعتبر المنافق في الدرك الأسفل من النار، وأخبر بأن المنافق وإن قال بلسانه إلا أن ما يقوله كذب وزور وبهتان، كما قال جل وعلا ذلك في أوائل سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وذهب الجهمية وهم أسوأ الناس اعتقادا إلى أن الإيمان هو المعرفة، يقولون من عرف الله فهو مؤمن. ولا شك إن هذا التعريف أبعد التعريفات عن الحق، وهذا التعريف من أبعد التعريفات عن الحق والصدق، لأن فرعون وإبليس وسائر الكفار في نظر أهلي أو في نظر الجهمية من المؤمنين، ذلك لأنهم يعرفون الله، فهم يقولون إن مجرد معرفة الله تكفي في الإيمان، وهذا قول باطل، لأنه يترتب عليه أن كل من في الكون مؤمن، وكل من في الكون تتحقق فيه شروط الإيمان، والله سبحانه وتعالى وصف إبليس ووصف فرعون وهامان وجنودهما ووصف كثيرا من ذكرهم في كتابه أنهم خلوا من الإيمان وليسوا بمؤمنين، وهذا التعريف يدخلهم في الإيمان. فتبين لنا من خلال هذا العرض أن أهل القبلة ذهبوا في تعريف الإيمان إلى أقوال مختلفة، أصحها وأكملها هو تعريف أهل السنة والجماعة في أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الإيمان هو التصديق والإقرار، ولم يعتبر العمل جزءا من ماهية الإيمان، لكنه اشترطاه واعتبره شرطا في كمال الإيمان، واعتبره شرطا في تمام الإيمان، واعتبره شرطا في إبراز كمال الإيمان. وذهب الإمام أبو إسحاق أبو منصور الماتريدي إلى أن الإيمان هو التصديق. وقد عرفنا مذهب الكرامية وهو أن الإيمان هو الإقرار، وعرفنا فساد هذا المذهب لأنه يلحق المنافقين بالمؤمنين، والله سبحانه وتعالى ميز بينهما وفرق بينهما وجعل المؤمنين في أعلى درجات النعيم والكافرين في الدرك الأسفل من النار. وذهب الجهمية إلى أن الإيمان هو مجرد المعرفة، وهذا القول أسوأ من قول الكرامية، لأن ليست المعرفة هي دليل الإيمان، إذ ثبت أن عددا من الكفار عرفوا الله كما قال تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وإبليس عرف الله وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، إلى غير ذلك مما جاء على لسان إبليس مما يدل على معرفته الرب. لكن هذا لا يكفي في إلحاقه بالإيمان. نعم. هم يقولون المنافقين من المؤمنين وإن كانوا يستحقون ذلك العذاب، يعني استحقاق هذا العذاب لشيء آخر خارج عن وصف الإيمان. وعلى كل هو قول فاسد باطل. ها؟ يعني هم يقولون إن هؤلاء وصف الإيمان يشملهم وإن كانوا منافقين يستحقون العذاب. يقول الشارح رحمه الله: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهوية وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين. ها؟ أهل الظاهر لهم الظاهرية أتباع داود بن علي الظاهري وأبو محمد علي بن سعيد بن حزم. وأما قصده بأهل المدينة فيريد بهم فقهاء التابعين وأتباع التابعين الذين كانوا في المدينة وكانت تنتهي إليهم الفتوى وهم الفقهاء السبعة فمن بعدهم إلى شيوخ الإمام مالك، فإن هؤلاء هم أهل المدينة. ولذلك عرف في قواعد الفقهاء ما يسمى بقول أهل المدينة، بقول أهل المدينة. وعلى رأس فقهاء المدينة الفقهاء السبعة الذين قال فيهم: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. هؤلاء هم السبع الفقهاء: عبيد الله ابن عبد الله ابن عدي بن الخيار أو ابن عتبة بن مسعود، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم، وأبو بكر ابن عبد الرحمن ابن عوف، وسليمان ابن يسار، وخارجة ابن زيد ابن ثابت. هؤلاء هم التابعون أبناء الصحابة رضوان الله عليهم. وأما سعيد فهو سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب بن حزن. ها؟ ما اسمان؟ لهم آراء وآراءهم مدونة في الكتب، وكانوا في هؤلاء كانوا في أيام عمر بن عبد العزيز، كان عمر لا يخرج عن رأيهم، وكان كلما جد شيء جمعهم ونظروا فيه وبينوا آراءهم، وقد دونت هذه الآراء ضمن كتب وفقه السلف، ضمن فقه السلف. وتوجد يعني كتب باسم كتب الفقهاء السبعة، لكنها انصهرت بين أو ضمن كتب الخلاف. يعني لو رجعت إلى كتب الخلاف وإلى كتب المصنفات التي تنقل آراء الصحابة والتابعين لرأيت كثيرا من أقوالهم. وقد حاول عدد من الباحثين جمع أقوالهم وفقههم وألفوا في ذلك كتبا. قال: وجماعة من المتكلمين إلى أنه يعني الإيمان تصديق بالجنان أي القلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. فالإيمان لا بد أن يشتمل على هذه الأمور الثلاثة. قال: وذهب كثير من أصحابنا، والضمير في أصحابنا يعود إلى مين؟ إلى ابن أبي العز، وابن أبي العز إنما ينتمي إلى مدرسة الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وإذا قال إلى الفقيه هذا قول أصحابنا، يعني أصحابه في المذهب، وهو هنا يريد أن يبين لنا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال: وذهب كثير من أصحابنا يعني الحنفية إلى ما ذكره الطحاوي في قوله الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، إلى ما ذكره الطحاوي أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. والفرق بينه وبين جمهور أهل السنة العمل، فأهل السنة يعتبرون العمل جزءا من ماهية الإيمان، وأبو حنيفة رحمه الله لا يعد العمل من الإيمان. قال: ومنهم من يقول نعم، سيأتي الكلام عن المرجئة. المرجئة هم الذين يقولون ك كما مر معنا في دروس ماضية لا يضر مع الإيمان ذنب. والإمام أبو حنيفة رحمه الله من العلماء من وصفه بالإرجاء، لأنه أبعد أو أخرج أو أخر العمل عن الإيه؟ عن ماهية الإيمان. وبالحقيقة إن الإرجاء الذي هو البدعة الموصوف بها بعض أهل القبلة، أولئك الذين يقولون إن الإيمان لا يتأثر بعدم العمل، فالإنسان إذا أقر وصدق ولو لم يعمل فإنه يكون مؤمنا كامل الإيمان. ولذلك سنجد وسنمر علينا في كلام هؤلاء من يزعمون أن إيمانه كإيمان أبي بكر، بل إن منهم من يتجرأ ويقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الذين وصفوا بأنهم المرجئة، ذلك لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان ولا يعتبرون للعمل دورا وأثرا في الإيمان. سيمر معنا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله جعل العمل شرطا ولم يجعله جزءا من الماهية، ومعنى ذلك أن العمل لا بد منه، لكن هذا العمل هو لا يدخله في دائرة الإيمان. وهذا الذي أنكر عليه كثير من السلف، أنكروا على الإمام أبي حنيفة رحمه الله، بل إن منهم من وصفه بالإرجاء ورماه ببدعة الإرجاء لأنه أخر العمل عن الإيمان. إلا أن الذي استقر لدى علماء السنة والجماعة أن الإرجاء ليس هو الذي ذكره الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وإنما الإرجاء قول آخر ينطبق عليه قول من قال إن الإيمان هو التصديق والعمل لا أثر له ولا ضرورة له، وأنه يستوي الناس في الإيمان، وأن العمل لا تأثير له على الإيمان. نحن لاحظنا فيما عرف به الإمام الطحاوي الإيمان، قال وأنهم يتفاضلون في إيه؟ في التقوى، ويتفاضلون في الخشية. الخشية والتقوى وغيرها هذه هي الأعمال، فاعتبر تفاضل الناس في إيمانهم إنما هو بالعمل لا في أصله، فهو يرى أن الأصل واحد. ويشبهه رحمه الله كما سيمر معنا بالإنسان المبصر، يقول والناس يتفاوتون في قوة الإبصار وضعف الإبصار، هذا حال الناس في الإيمان، فالناس يتفاوتون في قوته وفي ضعفه وإن كان الأصل فيه واحد. أما أهل السنة والجماعة فرأيهم أن العمل مؤثر ومتأثر، العمل يؤثر في ماهية الإيمان، فكلما قام العمل الإنسان بعمله وأداه على الوجه المطلوب كلما زاد ذلك في إيمانه، وكلما قصر في العمل كلما قصر إيمانه. وهذا محل الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور، وإن كان الإمام الطحاوي رحمه الله وكذلك الشارح ابن أبي العز حاول أن يخفف من وطأة الخلاف بين الجمهور والحنفية، وقالوا إن الخلاف لفظي لأن الكل قد طلب العمل، لكن هؤلاء عليكم السلام أو هذا طلبه على أنه جزء من ماهية الإيمان، وذاك عده أمرا مكملا وليس أساسيا في الإيمان. قال وذهب كثير من أصحابنا إلى أن ما ذكره الطحاوي إلى ما ذكره الطحاوي أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، يعني أن الإيمان هو التصديق فقط. قال وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتوريدي رحمه الله، ويروى عن أبي حنيفة رحمه الله، ومن هنا كان وصف الإمام أبي حنيفة وأبي منصور الماتوريدي بأنهم من المرجئة، لأنهم اعتبروا الإيمان هو التصديق، ومجرد التصديق يعني أن يصدق الإنسان بقلبه وإن لم يعمل يكون مؤمنا، هذا قالوا يتنافى مع ما جاء في قوله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا، فقرد عليهم الله بقوله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لأن مجرد التصديق ومجرد الإقرار ومجرد التصديق وحده لا يكفي، بل لا بد من عمل. ثم إنهم قسموا العمل إلى قسمين، قالوا عمل قلبي وعمل جوارح، فلا بد من العمل. وأما مجرد التصديق وهو الاعتقاد بصحة هذا الرأي أو بصحة ذلك القول، هذا وحده لا يكفي في إثبات الإيمان. قال وذهبت الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد، ولكنهم اجبى نسختك اليوم انت، ايش عندك يا علي؟ ولكنهم النسخة اللي عندنا لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، يعني يستحق المنافقون الوعيد الذي أوعدهم، فكيف يوصفون بالإيمان ثم يستحقون ذلك الوعيد؟ هذا القول فيه تناقض، ولذلك قال وقولهم ظاهر الفساد. وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية، أبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية، إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك ما سماهم أحد بأنهم مؤمنون، ولم يكونوا مؤمنين به صلى الله عليه وآله وسلم، بل كانوا يعني بل كافرين به، معادين له أحسنتم. وكذلك أبو طالب عنده يعني عند جهم يكون مؤمنا، فإنه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولكنه لما طلب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لا إله إلا الله كلمة يحاج له بها عند الله، قال هو على ملة عبد المطلب، ولذلك ما عدى من المؤمنين. وعلى حسب رأيي الجهم وأبو الحسين الصالحي يكون مؤمنا لأنه عرف ذلك، يقول بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال رب بما أغويتني، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى، قال ولا أحد أجهل منه بربه، فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته، ولا جهل أكبر من هذا، فيكون كافرا بشهادته على نفسه، يعني هذا من باب اللازم. على كل حال هذه أقوال أهل القبلة في تعريف الإيمان، وصحها كما قلنا مذهب أهل السنة والجماعة. قال: وبين هذه المذاهب مذاهب أخرى ومذاهب أخر بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصارا. ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في كتابه تبصرة الأدلة، وكذلك غيره يعني ممن عني بتتبع أقوال العلماء في مسائل العقيدة، والتي منها مسألة الإيمان. قال: وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح، إلا هو الإقرار والتصديق والعمل، كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم، أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرامية، أو بالقلب وحده وهو إما المعرفة كما قاله الجهم، أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتوريدي رحمه الله. قال: وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر. ثم بعد ذلك بدأ يبين ويقارن بين مذهب الجمهور ومذهب الإمام أبي حنيفة، وقد حاول الشارح أن أن يقرب وجهة النظر بين الرأيين، وقال إن الإمام أبا حنيفة وإن لم يعد العمل جزءا من ماهية الإيمان لكنه اشترطه، وهذا الشرط يجعله أمرا مطلوبا، وأن الإنسان لا يتحقق كمال إيمانه إلا بالعمل، وهذا الذي قاله الجمهور، وعليه فيكون الخلاف لفظي، لكن الجمهور لا يسلمون بذلك، ويقولون إن الفرق بين قول الحنفية وقول الجمهور فرق ليس لفظيا بل هو فرق جوهري، لأن العمل عند الجمهور ينقسم إلى قسمين: عمل قلبي وعمل جوارح، وكل منها جزء من الإيمان، وكل منها داخل في مسمى الإيمان، فالذي يخل بشعبة من شعب الإيمان يعتبر قد نقص إيمانه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وهذه الشعب ليست مساواة بل هي متفاوتة، فبعض هذه الشعب إذا انعدم انعدم الإيمان، وبعضها إذا انعدم ينعدم كمال الإيمان. فمثلا لو فقد الإنسان شعبة لا إله إلا الله ما بقي له من إيمانه شيء، وكذلك من الشعب ما هو قريب من إيه؟ من لا إله إلا الله، كأداء الصلاة وكأداء الزكاة وكالصوم، فإن هذه شعاب قريبة من لا إله إلا الله، التقصير فيها يؤثر تأثيرا كبيرا على الإيمان، وبعض الشعاب تأثيرها يسير مثل إزالة الأذى عن الطريق، وما كان قريبا منها فإنها وإن كانت من شعب الإيمان ومن تمامه وكماله، لكن تأثيرها يؤثر في كمال الإيمان. ولذلك غياب العمل والاكتفاء بالتصديق والإقرار الغير كاف في وصف صاحبه بالإيمان. وهذا يبين أن الخلافة ليس كما قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله من أنه خلاف جوهري، من أنه خلاف لفظي، بل الخلاف يكون في بعض المواطن خلاف جوهري. قال: والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا. هذا هو يعني توجيه الدليل عند ابن أبي العز. ابن أبي العز يريد أن يقول: العمل قد طلبه الجميع، سواء كان جمهور أهل السنة طلبوا أو طالبوا الإنسان المؤمن طالبوه بالعمل، والحنفية أيضا طالبوه بالعمل، والفرق بينهما أن الحنفية اعتبروا العمل يعني شرطا وأمرا مطلوبا، والجمهور اعتبروه جزءا. فطالما أن العمل مطلوب من الجميع إذن الخلاف صوري. يقول: وما يؤكد صورية الخلاف أن الجمهور والحنفية لا يصفون تارك العمل بالكفر، لا يخرجونه من الملة، بل يعتبرونه مؤمنا عاصيا، يعتبرونه مؤمنا ناقص الإيمان، يعتبرونه يعني في دائرة الإيمان، لا يخرجونه عن دائرة الإيمان. ثم يفترض سؤال يجيب عليه، يقول: لكن من الجمهور من قال بكفر تارك الصلاة، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يقول إن تارك الصلاة كافر، ويريد بتارك الصلاة متهاونا، وإلا فإن ترك الصلاة جحودا الكل مطبق على أنه يكفر صاحبه، لكن من ترك الصلاة تهاونا، ذهب الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل الظاهر وإسحاق إلى أنه يخرج عن الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول ابن أبي العز: ولا تعترضوا علي، يعني على ما ذهبت إليه من أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الملة، لا تعترضوا علينا بترك الصلاة، لأن القاعدة الأصل أن تارك الصلاة مرتكب كبيرة، ولو لم ترد نصوص خاصة تكفر تارك الصلاة لما قلتم بكفره. إذن القول بكفر تارك الصلاة لم يرد عن طريق القاعدة الأصلية، وهي أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الملة، وإنما انبنى على أدلة مستقلة، هذه الأدلة خصت الصلاة من بين سائر الأعمال، خصت الصلاة من بين سائر الأعمال، ولذلك كان تارك الصلاة كافرا للأدلة التي استقلت بالحكم بكفره لا للدليل العام، فإن الدليل العام كل ما يثبته تجاه تارك الصلاة أنه مرتكب كبيرة، ومرتكب الكبيرة لا يخرج عن الملة. ولهذا يقول هنا والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى وهي ما ورد منصوصا به عن النبي صلى الله عليه وسلم من كفر تارك الصلاة. وإلا نعم ما سمعت إيه قال وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب. المنتهب هذا الذي يأخذ المال قسرا وبقوة، هذا لا يعتبر سارق، ولذلك لا يطبق عليه حكم السرقة لأنه يأخذه بسطوة ويأخذه بقوة، فهذا أشبه بالمحارب وهذا أشبه بالغاصب وليس بإيه وليس بالسارق، لأن السرقة لابد أن يأخذها خفية من حرزها. أما إذا جاء إنسان في وضح النهار إلى صاحبه محل واقتحم عليه محله وأخذ المال أو أخذ الشيء بقوة وبعنف أو أنه أخذه برهبة فهذا لا يعد سارقا وإنما يسمى منتهبا. قال ولم يوجب ذلك، يعني وهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فنفى عنه الإيمان، لكن هذا النفي نفي الإيمان عنه لا يعني خروجه عن دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر، وإنما يعني نفي تمام وكمال الإيمان عنه، فهو يعتبر في دائرة المؤمنين لأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه حدا وعقابا يطهره ولم يخرجه عن دائرة الإسلام التي تقتضي الردة وتقتضي القتل ردة. قال ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنه بالكلية اتفاقا. قال ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل، يعني يريدون به الإقرار والتصديق إضافة إلى ذلك القيام بالأعمال الواجبة التي يفرضها الرب جل وعلا على عباده. لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما، يعني القول دون العمل؟ يقول هذه قضية تحتاج إلى بحث، يعني يقول ما فيش خلاف بين الحنفية وأهل السنة أن الإيمان يشمل الكل ويطلق على الكل على القول والعمل، لكن هل هذا الإطلاق إطلاق جامع مانع، يعني فصل وجنس أو جنس وفصل، بحيث إن من لم يعمل لا يوصف بأنه مؤمن، وبحيث إن من اقتصر على القول لا يوصف بأنه مؤمن، أم أن الإيمان في الأصل يطلق على أحدهما والآخر مكمل؟ هنا نلاحظ أن الشارح رحمه الله يعود ويقول إذا رجعنا إلى اللغة نجد أن اللغة أن التصديق أو أن الإيمان في اللغة معناه التصديق، أن الإيمان في اللغة معناه التصديق، والأصل في الأمور هي اللغة. الأصل في مثل هذه القضايا والاحتكام في مثل هذه القضايا إنما يحتكم فيها إلى اللغة، فإذا احتكمنا إلى اللغة نجد أن اللغة تقول إن الإيمان هو التصديق، أن الإيمان هو التصديق، والعمل أمر زائد، لكن الجمهور يردون على هذا القول بأن الشارع رحمه الله أو بأن الشارع صلى الله عليه وسلم أو بأن ما ورد في لسان الشرع من أنه يستخدم ألفاظا يريد بها قضايا خاصة، يعني دائما استخدام الشارع للألفاظ ينقلها من معناها اللغوي إلى معنى خاص، فهذا المعنى الخاص ينبغي أن يراعى بكل أجزائه. فمثلا الشرع استخدم لفظة الصلاة واستعملها في أقوال وأعمال تبتدئ بالتكبير وتختتم بالتسليم، في حين أن الصلاة في اللغة معناها إيه؟ معناها الدعاء، والدعاء يمثل جزءا من الصلاة الشرعية، يمثل جزءا من الصلاة الشرعية. وكذلك الزكاة، الزكاة في اللغة معناها التطهير ولا لا؟ لكنها في مصطلح الشارع حق معلوم يؤخذ من المال، وإنما استخدم الشارع لفظة الزكاة لأن الإمام إذا جاء الرجل بزكاته ودفع إليه دعا له بالتطهير وبالنماء وبالزيادة، فأطلق هذا العمل على الزكاة وإن كان يمثل جزءا من المعنى الإيه أو المعنى اللغوي يمثل جزءا منه. وهكذا قضية الحج، الحج في اللغة معناه القصد، ولما كان الحاج يخرج من بلده وهو قاصدا بيت الله سمي فعله الذي يفعله، وهو إحرامه من الميقات ووقوفه بعرفة والمزدلفة ومنى وطوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة، سمي ذلك كله باسم الايه؟ باسم الحج، في حين أن المعنى اللغوي يمثل جزءا من هذا العمل، يمثل جزءا من هذا العمل. وهكذا في الإيمان، فالإيمان وإن كان في اللغة معناه التصديق إلا أنه على لسان الشارع يشمل التصديق والإقرار والعمل، ولذلك ما ينبغي الاحتجاج بقول أهل اللغة في المفاهيم وفي المصطلحات الشرعية. قال: ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، يعني التصديق والإقرار والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا يعنى به عند إطلاق قولهم، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل، يعني تصديق وإقرار وعمل. لكن هذا المطلوب من العباد وهو القول والعمل، هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما وهو القول وحده والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان مجازا؟ هذا محل النزاع، يعني بين الحنفية وبين الجمهور، فالجمهور يقولون هذا مصطلح شرعي واستخدام شرعي واستعمال شرعي لا بد من تحقيقه، فالشارع عندما قال يا أيها الذين آمنوا أو عندما استخدم وصف الإيمان إنما قصد بذلك التصديق والإقرار والإيه والعمل. ولذلك لا يمكن أن ينفك واحد من هذه الثلاثة عن مفهوم الإيمان. قال: وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ولرسوله مستحق الوعيد. لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان من قال: لما كان الإيمان شيئا واحد فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهما، بل قال: كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم السلام. قال: وهذا غلو عليهم السلام. قال: وهذا غلو منه، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر. يريد هنا أن يرد الشارح على الماتريدية الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق، ويقول: هذا الكلام في اللغة لكنه ليس في الاصطلاح. هذا ما رد به الجمهور على الماتريدية وعلى الحنفية. لكن هنا نجد الشارح يحاول أن يفرق بين قولي الحنفية والماتريدية. يقول: إن القائلين بأن الإيمان هو التصديق يعتبرون التصديق شيء واحد عند الجميع، لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقص. ولذلك يروى عن أصحاب هذا المذهب أنهم ذكروا حديثا ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث لا يصح، وهو أن وفدا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسألوه: هل يزيد الإيمان أو ينقص؟ فقال: الإيمان مكمل في القلب، زيادته كفر ونقصانه كفر. وهذا قول ليس صحيحا، لأن الإيمان إذا وضعنا في الحسبان التعريف الشرعي وقلنا إنه مجموع الأمور الثلاثة وهي التصديق والإقرار والعمل، فلا بد أن يقبل الزيادة والنقص، لأن الناس يتفاوتون. ثم إن الناس أيضا يتفاوتون في حقيقة الإيمان، يعني إما أن يكون التفاوت دائم، وإما أن يكون التفاوت باعتبار الأزمان والمناسبات. فقد يمر على الشخص لحظات يرتفع فيها إيمانه في القضية المعينة ويتضح له فهمها وإدراكها، فيكون إيمانه فيها إيمانا يبلغ مرحلة الكمال. وتارة يصيب الإنسان أمور تخفت من إيمانه وتضيق عليه إيمانه، بحيث إن الإيمان عنده لا يتجاوز مجرد يعني الاعتراف أو القول أو التصديق، لكن ليس بذلك الوضوح الذي ينتابه في بعض الأوقات. ولذلك نلاحظ أن الإيمان نفسه يقبل الزيادة حتى التصديق، يعني حتى على قول من قال إن الإيمان هو التصديق، فهذا التصديق يتضح في بعض الأحيان ويخفت في بعض الأحيان. حتى على هذا الرأي الذي يقول بأن الإيمان هو التصديق. ولذلك يقول لنا الشارح إننا إذا اعتبرنا هذا الأمر